kalangan binuhurin Nabi Ahmad Tuharan dinul muanyalangan binuhurin Nabi Ahmad Ya hanana Nabi Muhammad Dalikal fadlu Ya hanana khusab al-sam' al-mata'a صل على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.